بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي قناة المجد الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بكم في حلقة هذا الشهر من برنامجكم الشهري القطوف الداني، وباسمكم جميعا أرحب بضيفه الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، وأرحب بتواصلكم في هذه الحلقة التي تأتيكم تحت عنوان قبسات من آيات. كما عودناكم في هذا البرنامج أن نحاول قدر الإمكان أن تكون موضوعاته مرتبطة بكتاب الله عز وجل، نحاول من خلال هذه الآيات أن نستلهم كثيرا من الموضوعات وكثيرا من الدروس والعبر. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتنقل بين آيات كثيرة، سواء من سورة الأنفال أو الرعد أو الكهف أو سورة القصص. من خلال هذه السور نختار بعض الآيات ونسمع تعليق ضيفنا الكريم عليها، ونحاول أيضا من خلالها أن نعالج كثيرا من الموضوعات. أشرف بمداخلاتكم في هذا البرنامج من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم الآن تباعا، وسيتكرر ظهورها بإذن الله تعالى. أشرف أيضا بالإخوة والأخوات الذين تواصلوا مع هذا البرنامج من خلال منتدى القطوف الداني أو من خلال المنتدى الخاص بضيفنا الكريم، وهو منتدى الراسخون في العلم. حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضى. اللهم أمين. شيخنا الفاضل، في بداية الحلقة نبدأ من في سورة الأنفال، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الآية. قبل أن ندخل في جزئيات هذه الآية وقبل أن نتعرض لكثير من المحاور، كنا في لقاءات سابقة نعود دائما المشاهد الكريم أن تلقي يعني نظرة سريعة أو إطلالة عام على هذه الآية، ثم بعد ذلك ندلف إلى محاورنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآية أول ما يمكن أن يستفاد منها قبل الدخول في سبب نزولها هي أصل في عظيم فضل صدق الطوية وصلاح النية. أصل عظيم في فضل صلاح الطوية وصدق النية، سيأتي شرح ذلك اتباعا. لكن مع الآية، هذه الآية في سورة الأنفال جاءت بعد أن كانت معركة بدر، ومعلوما أن الله جل وعلا أعز جنده ونصر عبده في موقعة بدر، فكان من نتائج تلك المعركة أن وقع بعض الأسرى وعددهم 70 في أيدي المؤمنين، وكان هذا أول مرة يقع، فلا بد من تشريع يحكم كيف يتعامل المؤمنون مع هؤلاء الأسرى، كما يحكم كيف يتعامل المؤمنون مع الغنائم. ولهذا سميت سورة الأنفال، ومعنى الأنفال الغنائم. طيب. يسألونك عن الأنفال، فالله جل وعلا بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم جوابا لما وقع منهم. الذي وقع لما وقع الأسرى، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم اتفقوا، أخذ النبي بقول أبي بكر بقبول الفداء، فلما قبلوا الفداء بعثت قريش تفدي أسراها، ومن كان ذا مال من الأسرى بعث إلى أهله في مكة يطلبهم المال حتى يفك قيده. طيب. حين كان الحوار يتم ما بين النبي وهؤلاء الأسرى، كان بعضهم يخبر على أنه خرج مكرها، أو على أنه أسلم من قبل، أو على أنه لم يكن يعلم أن الإسلام بهذا الفضل وذلكم الحق، وأنه مؤمن من هذه الساعة. ولا ريب أن هذه الأقوال في تلك الأحوال يشوبها أمران: الأول قد يكون أصحابها صادقين، والآخر ربما وقع السيف ووقوعهم في الأسر ورغبتهم في الانفكاك يدفعهم إلى هذا القول فيكونوا كاذبين للنجاة من الأمر، مع أن الفداء واقع لا محالة. طيب. يعني لم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المال، لكن المؤرخون يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ فدا بعد ذلك، إنما كان إما ضرب رقاب من الأسرى أو فداء أسير بأسير، لكنه ما أخذ مالا بعد ذلك، لهذه قضية أخرى. لكن هؤلاء الشيخ الذين بيّنوا هذه الأعذار، ألا يحتمل أنه لم يدفع لهم الفداء؟ لا، دفعوا الفداء. مثل العباس، العباس قال إنه أسلم من قبل. طيب. وجاءت روايات أنه أسلم في يوم بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الفداء أمر حتمي. حتى إن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لفداء زوجها أبي العاص ابن الربيع، وحصلت الرقة منه صلى الله عليه وسلم، وقال إن شئتم أن تخلوا لها أسيرا فخلوه، لكن هذا الآسر نفسه تنازل، لكن كمبدأ من ولي أمر المسلمين الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تنازل، كان الأمر يتم على أن لا بد من الفداء. طيب. فهؤلاء بعضهم قال أظهر من قلبه صدقا، فجاء القرآن يقول يا أيها النبي، خطاب إجلال وتكريم للنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، قل لمن في أيديكم من الأسرى من وقع تحت قبضتكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، فإن كنتم صادقين في دعواكم محقين في ما تقولون فكونوا على يقين أن الله جل وعلا سيعوضكم في الدنيا والآخرة. نعم. وهذا معنى قول الله جل وعلا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ما الذي أخذ منكم؟ فداء، فالله يقول سيضاعف لكم هذا الفداء. نعم. هذا معنى يؤتكم خيرا، يعني لا يلزم مضاعفة مثلية، لكن قد يكون أكثر قد يكون، لكنه قطعا ليس مثله، أكثر. نعم. أكثر منه، ويصاحب ذلك مغفرة في الآخرة ويغفر لكم. نعم. والله غفور رحيم. تبقى الحالة الأخرى، وهذا دأب القرآن، الجمع بين الترهيب والترغيب. وإن يريدوا خيانتك، إن كانوا بقولهم هذا إنما أرادوا أن يلاطفوك حتى تتم لهم الأمر، ولا تتردد في قبول الفداء، ولا يكون منك رأي آخر في أنك تمنعه وتضرب رقابهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يعني قبل أن يأتوا إليك عندما كانوا في مكة، فأمكن منهم. أين أمكن منهم؟ أمكن منهم في بدر. فالوضع الحالي الذي يعيشونه شاهد لهم على قدرة الله جل وعلا، وأن الرب تبارك وتعالى قادر على أن ينال منهم، وهذا يضعهم على محجة واضحة وطريق بين، ويقيم البرهان والدليل عليهم. ونعود فنقول إن الآية أصل في صلاح النية وصدق الطوية. هذا معنى قول الله جل وعلا إن يؤتكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. من هؤلاء أيها المبارك العباس بن عبد المطلب. نعم. العباس فدى نفسه وقال إنه كان يرى الإسلام فأسلم. طيب. فنأتي نطبق الآن الآية، الوعد الرباني على العباس. لما طبقنا الآية على العباس، العباس نفسه نطق فقال أبدلني الله خيرا من ذلك. نعم. فأنا كنت أضارب يعني تجارة بأوقية. طيب. بأواقن يعني شيء يسير، فالآن لي 20 رقيقا بعد ملكه بعد هذا بعد هذه القضية. طيب. يضربون لي في الأرض، أقلهم دخله علي أكثر من 20,000 درهم. أيوة. هذا تحول مالي من وعد الله. ثم أعطي سقاية زمزم، وهذا شرف عظيم ما كان له. ثم أضحت فيه وفي بنيه، وبقيت ماذا؟ بقيت الثالثة. أين الثالثة؟ قول الله جل وعلا ويغفر لكم، فقال رضي الله عنه وأرضاه وأنا أنتظر مغفرة الله. وقوله رضي الله عنه وأنا أنتظر مغفرة الله، هذا أصل في أن الإنسان كلما سأل الله شيئا حري به أن يقرنه بطلب المغفرة، ودليله في القرآن في آية أخرى، وهذا هو المقصود مثل هذه الدروس. طيب. كما سيأتي الجمع بين الآيات. فقول الله جل وعلا هنا ويغفر لكم، رغم أن الخطاب في أصله خطابا دنيويا، يذكرنا بقول الله جل وعلا في سورة صاد عن نبيه سليمان لما أراد الملك قدم بالمغفرة، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاحتاط لنفسه فطلب غفران الذنوب وستر العيوب من علام الغيوب، ثم طلب الملك. فهذا إذا نظر الإنسان إليه نظرة إجمال وهو يتدبر كلام الكبير المتعال، تبين له أن غفران الذنوب أعظم وأجل المطالب، حتى لو كانت القضية أحيانا قضية دنيوية. فهنا عوض الله جل وعلا العباس بن عبد المطلب، ولهذا قال العلماء كما قلنا آنفا ونكرره أن هذه الآية أصل في صدق الطوية وصلاح النية، وأن الإنسان يعلم أن الطريق إلى تحقيق المقصود مبني أولا على صدق النية مع الرب تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب شيخنا، استخدام هذه الآية هل يصح أن يعمم نوعا ما؟ أحيانا الشيخ قد يفسر مثلا في أخذ الحقوق، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هل هذه الآية تطبق على عمومها أم نقول أنها تكون خاصة ببعض الحالات التي تبذل للإسلام؟ لا لم أفهم السؤال. أنا أقصد يا شيخ أن ممكن بعض الناس يستغل هذه الآية مثلا في أخذ حقوق الناس ثم يستشهد عليهم بمثل هذه الآية. لا، أصلا من أراد أن يأخذ حقوق الناس ولا يردها هذا كاذب مع ربه، لم يتحقق فيه صدق النية ولا صلاح. طيب، ولا صلاح الطوية. طيب أستاذنك شيخ في هذه الاتصالات، وأبدأ بأخينا عمر. عمر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. حياك الله عمر، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. كلم الشيخ. إيه تفضل الشيخ، اسمعك. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله يا أخ عمر، الله يحييك. يا علم الله يا شيخ، نحن نحبك. أحبكم الله. حب الجمن يا شيخ، الله يحفظك لنا ويديمك. آمين آمين. يا شيخ نعطي السار عن آية في آخر سورة الكهف. نعم. قال الله تعالى: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. عليه الشيخ هم الرهبان والقسيسيون. بس يا شيخ هل تنطبق على المسلمين؟ واضح السؤال. نعم. شيخ واضح السؤال. أيوة عبد الرحمن عمر. طيب. في استفسار ثاني يا شيخ الله يحفظك. تفضل يا عمر. بس يعني ما أبغى يعني أقول على الهواء يا شيخ، بس إذا كان عندك رقم، لأن والله إني يعني كثير اتصال عليك يا شيخ بس دائما جوال مغلق. طيب يا عمر بعد إذن الشيخ. أنا عندي سؤال والله يا شيخ، يعني ما راح أقتنع حقيقة إلا بجوابك يا شيخ. طيب يا عمر. هل أرسل رسالة؟ أيوة. يا شيخ على جوالي العام. أو اترك أنا أترك عمر. والله عجزت يا شيخ والله إني لا أنا كنت خارج المملكة عشان كذا ما كان يشتغل. أنا جيت اليوم. لكن أرسل يعني رسالة ويصير خير. طيب يا عمر. أنا عمر الذي تكلمت في قناة المجد وسأتصل بك، وأنا أضيف لك أيضا طريقة أخرى، أترك رقمك للزملاء الآن في الكنترول وأنا أبشر أوصله إلى الشيخ. لن ضروري يا شيخ وسمحت. خلاص أبشر. شكرا يا عمر. الله يحفظك يا شيخ. طول. طيب خلاص عمر، ولا بقى عندك سؤال؟ طيب أنتقل إلى أبي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الرحمن تفضل. الله يبركاته. أبو عبد الرحمن. هلا سيد معمر. أي تفضل يا طول عمر. كيف حالك الله يحفظك؟ الله يحييك. شيخ صالح مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور، حياك الله. كيف حالك الله يحسن اليك؟ الحمد لله بخير وعافية. عندي استفسارين الله يبارك فيك يا شيخ. الو. ايوه الاول يا ابو عبد الرحمن. الاول بالنسبة اخر سورة الاسراء، يقول الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا الآية. طيب. وجه التفريق يعني بين ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نعم. طيب أبشر. السؤال الآخر. السؤال الثاني، ما أدري يعني رأي الشيخ في من قال في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، أنها في علماء الشريعة وغير علماء الشريعة. وهل قال بهذا القول أحد من المفسرين؟ طيب شكرا يا أبو عبد الرحمن، جزاك الله خير. شكرا، في أمان الله. معنا أيضا أبو خالد. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد لازال موجود؟ طيب في انتظارك يا أبا خالد. شيخ أنا يعني أشكر المتصلين صراحة، وأدعو بقية المتصلين أن نبقى في الآيات القرآنية. يعني الأسئلة التي مضت جميلة. عمر كان يسأل عن قوله تعالى: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا. نعم نعم. طيب. قول الله جل وعلا: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان سؤاله: هل يجوز تطبيق هذا على المؤمنين؟ أيوة. هذا يجوز من غير إطلاق. كيف يجوز من غير إطلاق؟ لأن لو أطلقناها لا يصح، لأن الآية بعدها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالأصل أن الآية في أهل الإشراك، فإنزالها على أهل الإسلام غير صحيح وإن احتج به البعض. لكن الذي أوقفني لأجل ذلك قلت أن ما يطلق أمران. الأمر الأول، نقل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه قتلة عثمان، قال رضي الله عنه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تلا الآية. فإن صحت الرواية فلا ريب أن قول سعد مقدم. طيب. والأمر الثاني، ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح في السند، أنه لما سئل عن قضية في العدة وقيل له أن أبا موسى الأشعري قال: أتوا أبو عبد الرحمن فسيوافقني، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هو أراد ليس بالضلالة بمفهومها المطلق، لكنه أرادها بجزئية. فننظر للمستشهد، فإن استشهد أن هؤلاء القوم الذين قال فيهم هذا القول ضلت أعمالهم بنسبة معينة جاز باعتبار هذين الشاهدين. وإن أراد أنها عين آية الكهف لم يجز، لأن ختام الآية أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقول الله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا حديث عن أهل الكفر، فلا يجوز من فيه حبة خردل من إيمان أن يطبق عليه مثل هذه الآية. جيد. أبو عبد الرحمن يسأل عن قوله تعالى في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الفرق بين المصطلحين. نعم، قريش كانت تدعو الله، تسأل الله، لكن لما قيل لهم أسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ واضح؟ هذا يعني سبب نزول الآية. فلما جاء دعواهم بهذا رد على الله، أخبرهم الله جل وعلا أن الرحمن اسم من أسمائه، اسم من أسمائه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا هذا ما بعده ما تدعو فله الأسماء، فله الأسماء الحسنى. فجعلكم بأسماء الله منه أوتيتم، وإلا الرحمن من أعظم أسمائه جل وعلا. طيب يسأل أيضا، لكن قد يعني ربما قال بعض العلماء أنه اسم لم يكن معروفا قبل القرآن، وهذا له وجه. طيب يسأل عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، يقول هل هناك قول لأهل العلم أن يشمل علماء الشريعة وغيرهم أيضا من العلماء؟ وهذا تكلمنا فيه مرارا، كل من خشي الله فهو عالم ولو لم يكن علماء الشريعة، يقرأ حرفا. وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته ولو حفظ الكتاب والسنة والعلوم كلها. إنما المعيار خشية الله. جيد. فلو رجل، لو أن إنسانا طبيبا ملئ قلبه خشية من الله هذا عالم. عالم بماذا؟ هذا السؤال. عالم بالله بدليل أنه يخشى. نعم. ولو أن إنسانا ربيب مكتبة شرعية يقرأ فيها ليلا ونهارا ثم لا تقع منه عياذا بالله الخشية من الله، فهذا عالم بالكتب لا عالم بالله. عالم بما تضمنته هذه الكتب، يدلك على الكتاب والصفحة والجزء والمجلد، لكنه لا يعرف الله. لأن العالم بالله يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يروون قراءة عن عمر بن عبد العزيز بعض أنها تثبت أنه قرأها بالرفع ولا تخرج، لا يستقيم لغة لكن موجود عشان يعني يحتاط الإنسان في كلامه. نذكر أشياء إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن التوجيه للرفع، التوجيه صعب تخريج الآية. أينا. يعني الكلام فيها من درجة ما هو يعني غير منضبط لا يكاد يحفظ. طيب. لكن أنا أحتاط في كلامي دائما أقول كل ما قيل في العلم. شيخنا أنت الآن عندما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء تفسر العلماء هنا العلماء العالم بالله، العالم بالله. أما هذا التقسيم الآن تقول لي عالم شريعة، عالم لغة، عالم فيزياء، عالم كيمياء، عالم طب، هذا ليس له علاقة. وهذا عليه جمهور المفسرين. لا، هذا معنى الآية. أي نعم. هذا معنى الآية، لأن العالم بماذا؟ عالم بالله. ولم تفسر بغير هذا. لم تفسر بغير هذا. يعني كل آية فيها عشرة التفسير، لكن نتكلم الذي تدل عليه الآية، الذي عليه أهل العلم. من علم، من خشي، قال الحسن البصري رحمه الله عليه من خشي الله فهو عالم. أي نعم. وهذا أصلاً معنى الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لابد من تقدير. إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأن علمهم بالله هو الذي جلبهم الخشية. لكن مثلا أنا أحكم على شخص أنه عالم شريعة إذا كان يفقه في الشريعة، لكن أقول هذا عالم رباني؟ لا، عالم رباني إذا كان عالم بالله. إذا كان عالم يخشى الله. طيب. يخشى الله جل وعلا. طيب لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس يعرف الأحكام كلها، الحلال والحرام يعرفه إبليس، وهو لو لم يكن يعرفه ما نزغ في قلوب الناس. صحيح. ما دلهم على الحرام أن يتركوه أن يأتوه، وعلى على الحلال أن يتركوه. طيب. لكنه لم يخشى الله. طيب شيخنا، أنا معي مجموعة من الاتصالات استأذنهم في تأخيرها قليلا، نعود إلى محاورنا. يا شيخ، في قوله تعالى وإن يريدوا خيانتك، تعلم حفظك الله أن هذه المفردة وردت في آيات متعددة. نعم. ويختلف معناها من آية إلى أخرى. قبل أن نذكر بعض هذه النماذج نحرر معنى الخيانة في هذه الآية وإن. نعم. يريد خيانتك المقصود هنا طبعا يعني في نقطة، هناك نفاق وهناك خيانة. والأظهر أن المعنى قريب، لأن كلاهما شيء في الظاهر ضده شيء في الباطن. جيد. واضح. نعم. يعني هذا، لكن النفاق ارتبط بالمعتقدات غالبا، ارتبط بالأشياء الدنيوية بالدينية المحضة فيسمى نفاق. وأما الخيانة ارتبطت بالمواثيق والعهود بين الناس. صحيح. الخيانة ارتبطت بالمواثيق والعهود بين الناس، هذا مهم جدا تأصيله. طيب. لكن هذا له نظائر، ولأجل ذلك نحن قلنا أن الدرس اليوم نحاول كيف يجمع المؤمن شتات الكتاب. جاء في القرآن كما تعلم سيد محمد جاء دين وجاء ملة، جاء دين وجاء ملة. قل إن يعني ألا لله الدين الخالص اتبعت ملة آبائي. الملة والدين من حيث الإجمال بمعنى واحد، لكن الدين ينسب إلى الله وينسب إلى الأنبياء وينسب للأفراد. فتقول هذا دين الله، وتقول هذا دين محمد، وتقول هذا دين موسى، وتقول هذا ما يدين به معمر. طيب واضح هذا دين معمر، واضح واضح. إنسان مثلا سمح الله تكون مع شخص يهودي يجادلك، وفي شخص نصراني تتباحثون، فيقول أحدهم هذا دين معمر، يعني هذا معتقدات معمر، جاز الإضافة هنا اللي هو الإسلام. أي الإسلام. طيب. الإضافة هنا باعتبار تبنيك لها. جيد. لكن ملة لا، الملة لا تضاف لله ولا تضاف للأفراد، وإنما تضاف للأنبياء فقط لهم. الذي بعثوا بها في القرآن، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. وعند دفن الميت على ملة رسول الله. نعم. واضح. أصبحنا على كلمة الإخلاص، فطرة الإسلام، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم. صحيح. فالملة تضاف للأنبياء. طبعا نحن نتكلم عن الأغلب في الاستعمال. جيد. عما تداوله العلماء في الاستعمال، لا نتكلم على أنه قضية يجوز أو لا يجوز ويحرم ويحل، هذا ليس لنا. لكن نتكلم هذا مثلها النفاق والخيانة. فالعهود والمواثيق تكون دائما فيها الخيانة، فيها الخيانة. والمعتقدات والدين بين العبد وبين ربه، هذا يدخل فيه النفاق. طيب النفاق. أنا استأذنك في الاتصالات. معنا أم باسل، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي. لو تكرمت أبغى أسأل الشيخ عن رأيه في اسمة البنت بدانية بالألف، رأيه. والرسالة الثانية، هل صاحبة عفوا يا أم باسل، السؤال الأول أم باسل دانية الأخلاق. أم باسل ثلاثة، هل ينصح عفوا يا أم باسل، السؤال الأول غير واضح عن دانية. أم باسل السؤال الأول غير، السؤال الأول غير واضح. رأي الشيخ بتسمة البنت باسم دانية بالألف. دانية بالألف. أيوة. طيب والسؤال الثاني؟ نعم. السؤال الثاني، هل صاحبة الاسم بدانية تكون دانية الأخلاق؟ أيوة. طيب الثلاثة، هل ينصحني الشيخ بتغيير الاسم، اسم بنتي هي بالألف، هل ينصحني تغييره ولا لا؟ طيب أبشري. شكرا يا مباسل. شكرا شكرا. معنا أيضا سارة، السلام عليكم ورحمة الله. سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معليش راح أخذ شوي عن الموضوع، بس لازم نتكلم عن هذه القضية. طيب في عجل. وهي أن أخوتنا السنة في إيران الصقوية يلاقون أشد التعذيب والإبادة الجماعية هذه الأيام على الميليشيات الشيعية، وأتمنى منك يا شيخي أن تدعو لهم، فإنهم في كرب، وأرجو إظهار قضيتهم إعلاميا. طيب. لأننا أخوتهم في الدين والمذهب. والسلام عليكم ورحمة شكرا الله. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا أبو أنس. أبو أنس السلام عليكم. أبو أنس سلام. تفضل يا غالي. مساكم الله بالخير. حياك الله. مساك الله بالنور. سم هذا الشيخ. يا شيخ امسي عليك. الله يحييك يا بانا. يا شيخ سارك. تفضل يا شيخ. امسي عليك يا شيخ. الله يحييك. اسمع ابو انس. اختصر يا شيخ الله يحييك. الله يحفظك يا شيخ. ابو انس والله ما لقينا منكم موقف يعني يا علماء. ابو انس عشان نسمع صوتك انا الان يعني وجدوا الان الساحه فاضيه، ما في ما ما في ما في بصمه لكم. وين احمد بن حنبل؟ عز عبد السلام؟ اين العلماء؟ ابو انس يا غالي من قول الحق يا اخوان، حتى الحلال الحرام حتى جدك تعرف. انت تسمع شيء؟ جدك والله تعرف حلال الحرام، لكن نريد منكم تفهموا الحق. لا يجوز ان تقول الباطل ما لم تستطع ان تقول الحق. لا شيخ، هذه كلمه. ابو انس للاسف صوتك غير واضح وطرحك كان قوي، يعني أنا كنت أطلب منك في البداية أنك تسمعنا من الهاتف، لكن اتضح لي أنك تقول بينوا الباطل والحق. إن استطعت أن تعاود مرة أخرى فعلى الرحب والسعة، لكن اسمعنا من الهاتف لأنك كنت تتكلم وصوت التلفاز عندك يعني وشوش علينا هنا، لكن وصل لي أنك تقول تكلموا عن الباطل وتكلموا عن الحق. على العموم أنا أشكرك يا أبا أنس، ولو استطعت أن تداخل مرة أخرى فنرحب بك. أم ثابت تفضلي. أم ثابت. نعم. كرما من الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين إذا سمحت. طيب السؤال الأول، قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. طيب لماذا خص الله الرمان مع أنه من الفاكهة؟ طيب السؤال آخر. السؤال الثاني، هل ذو القرنين المذكور بسورة الكهف نبي أم عبد صالح؟ طيب شكراً. شكراً أم ثابت، شكراً لك. وانتقل إلى أخينا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، سؤالك يا غالي. في سورة البقرة يا شيخ، ذلك لمن خشي ربه، هل لها علاقة بالآيون؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. أحمد، وش سؤالك؟ وش واضح؟ ذلك لمن خشي ربه. طيب سؤال آخر. هل لها علاقة بالآية إنما يخشى الله من عباد العلماء؟ طيب سؤال آخر أحمد. لا بس الله. طيب أنا أشكرك، جزاك الله خير، والشكر لك ولجميع المتصلين. ما زال معي متصل، تفضل. تفضل. ألو. أيوة تفضل يا غالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عمر؟ طيب. الله يحييك، أهلا وسهلا. والشيخ صالح، شيخ بارك، طيب؟ الحمد لله بخير وعافية، الله يحييك. أسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. آمين. جزاك الله خير. وعندي ثلاثة أسئلة وسراب على عجل كذا. السؤال الأول، يعني هنا من يعني يقول مثلا في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أبي وأبيك في النار، أنا ما نعرف الحديث بالضبط، فهل صحيح أن بناء الحديث هذا أن يقال أن والداء الرسول عليه السلام في النار أم هم من أهل الفترة؟ طيب. علما يعني أن هناك من يعني يتهم من يقول بذلك أنه لا يحب النبي أو ينتقص في حقه. واضح السؤال؟ أيوة. واضح يا ثابت. طيب السؤال الثاني، الآيات في سورة النساء من 122 إلى 126. أيوة. ما أدري يعني أقرأها ولا هي واضحة للشيخ؟ وش الآية؟ وش الآيات؟ أول الآيات. أول الآية اللي هي لحظة. ثاني وش سؤالك؟ ممكن من سؤالك يتضح. أيوة السؤال اللي هي والذين أعوذ بالله الشيطان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب السؤال، السؤال هل هي يعني فيها رد على بطلان المذهب الشيعي أو من يجعل من الصالحين بعد مماتهم يعني أمورا لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني حيث أن هذه الطائفة أكثرها مشتركة في الإشراك بالله من أمور توسل وطلب شفاء وغيرها، يعني الشاهد في الآية اللي هو ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثاني سؤال واضح، سؤالك واضح، جزاك الله خير. سؤال واضح. السؤال الثالث، طيب يعني من يسمي باسم عبد المطلب في هذا الزمان يعني إلى زماننا هذا ويحتج بحديث الرسول عليه السلام أنه يعني قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حكم التسمية يعني لا ينكر يقول جائز الاسم أو حاجة زي كذا. طيب تسمع الإجابة، شكرا يا ثاني، جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا، الله يحفظك. نختم بأخينا عابد. عابد السلام عليكم. عابد السلام عليكم. سلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا أخي. أحبك في الله شيخ صالح وأجمعنا إياك. الله يحييك. في كذا سؤال شيخ إذا سمحت لي شيخ عمر. تفضل، الله يحييك. شيخ إذا كان إنسان عنده جزء مثلا ثلاثة أجزاء قراها سريعا بحيث تكون صفحة دقيقة يا شيخ، هل الأفضل أن يمشي على هذا الورد أو أنه يقرأ جزء واحد تدبر يا شيخ؟ عابد تقول إذا كان عنده إيش؟ إذا كان عنده مثلا ورد يومي ثلاثة أجزاء، طيب هل هذه الطريقة هي الأفضل يقرأها مسرع أو يقرأ جزء واحد تدبر؟ أيوة. طيب السؤال الثاني، هل يأثم الإنسان إذا قرأ يعني قراءة سريعة؟ طيب. والسؤال الأخير شيخ، الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من الصدى من خشية الله، ما هي الطريقة يا شيخ يتعامل بها العبد مع القرآن ليورث بها خشية الله سبحانه وتعالى في قلبه؟ ممتاز، شكرا يا عابد. بقي شيء؟ لا تسلم، الله بارك الله. شكرا لك، الله يعطيك العافية. أنا أشكرك وأشكر جميع الأخوة المتصلين والمتصلات. شيخنا أم باسل كانت تسأل عن اسم دانية، وأنا بعطيك جميع محاورها. تقول حكم هذا الاسم بالألف دانية، وهل يلزم منه أن يكون دنو في الأخلاق؟ ولو كان ذلك فهل تغير الاسم؟ هو الله جل وعلا يقول قطوفها دانية، دانية يعني. نعم. وهذا غالبا يتصف به ما قرب مما يحسن أن يقرب مثل الفاكهة. وأما دانية بالألف فهي غير بعيدة عن نفس القرب، لكن لا يتعلق بالشيء المحمود، ومنه سميت الدنيا دنيا، والدنيا غير محمودة. وبالنسبة للأخت إذا كانت الأمور قد تمت يعني هذه الفتاة موجودة من قبل بحمد الله ودرست فلا حاجة شرعية توجب تغيير الاسم، لكن إذا كان الاسم ما زال في التناول يعني بإمكان ما زال ما يسمى شهادة الميلاد ولا يكلف أبواها شيء أن ولا يتكلف أبواها شيء في التغيير فالأفضل تغييره. الحين الشيخ اللي بقي في السنة هذه في أمل يعني التغيير سهل جدا، تنصح أنها تغير؟ إذا كان تستطيع تغير. طيب أستاذنك الشيخ قبل أن نستكمل الاتصالات ونعود لمحاورنا في هذا الفاصل، مشاهدي الكرام فاصل ونشاهد سوية ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا الفاصل لازلنا في برنامجكم القطوف الدانية تحت عنوان قبسات من آيات. معنا في هذا الاستوديو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، رحب بك أجمل الترحيب. حياكم الله بهاشم. أعود إلى الاتصالات قبل أن أعود إلى محاوري. الأخت سارة الشيخ كانت تنقل شيء من معاناة إخواننا من أهل السنة في إيران وتطلب يعني بيان الموقف منهم سواء في إيران أو في غيره، أيضا الدعاء لهم الوقوف معهم. هذا أمر يطول، قد ربما يكون الإعلام ليس مكانه، لكن نسأل الله أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يكتب لهم الأصلح وأن يعينهم على ما هم فيه. طيب أبو أنس، أنا كما ذكرت ما فهمت سؤال لأن كان الصوت فيه وشوشة، إن استطاع أن يعاود وراد خيرا حبيه. بس ربما يعني غلب عليه الحماس وفقه الله، لكن لذلك لم نفهم ماذا يريد. قال كان فهمت قال اصدعوا بالحق. اي نعم، لانه ان شاء الله ارجو الله ان يجعلنا من شيخ من يصدع بالحق، لكن هو لم يذكر يعني عينا من المسائل حتى نفهم من الاخ الكريم ابي انس مراده. شيخ انا اؤكد له واؤكد للمشاهد لانه يمكن الصوت يكون واضح على الشاشه لكن داخل الاستوديو غير واضح، لذلك اطلب منه ان يعود. ام ثابت يا شيخ تسال في قوله تعالى فيهما فاكهه ونخل ورمان، تقول لماذا خصص الرمان مع انه من ضمن الفاكهه؟ هو هل هو من ضمن الفاكهه ولا في خلاف؟ فإن لم يكن من ضمن الفاكهة فالأمر واضح. نعم. وإن كان من الفاكهة فهذا من عطف الخاص على العام وذلك لشرفه وزيادة فضله. طيب. تنبيه عليه يعني. تسأل عن قولي عن ذي القرنين هل هو نبي أو عبد صالح؟ جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. نعم. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري فينبغي التوقف في أمر ذي القرنين. أخونا أحمد يسأل عن قولي تعالى ذلك لمن خشي ربه، لها علاقة بالآية؟ لها علاقة. لأن يعني الذي ينبغي أن يفهمه الناس المقصود الأعظم من خلق الخلق خشية الله. صحيح. ازدادوا أهل العلم فضلا أنهم يطالبون بالخشية أكثر من غيرهم لزيادة العلم الذي عندهم، لكن قد يوجد من العامة من يخشى الله أكثر من عالم متبحر في رؤوس المسائل. صحيح. أما آية البينة ذلك من خشي ربه هذا تتكلم الآية عن موعود الله لأهل طاعته، وهي لا تنص هنا على العلماء، وهذا دليل على علماء الشرع، دليل على أن قضية الخشية لا تتعلق بزيد أو بعمر. أخونا ثاني يسأل عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. في المسألة خلاف بين العلماء، مبسوط في أماكنه، بعض العلماء يرى أنهم من أهل الفترة. أين؟ ويحتج بما جاء في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم من قبل. نعم. وبعض العلماء أجلاء يرون أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، يحتجون بما في حديث مسلم قال أبي وأبوك في النار. نعم. وعند مسلم الصحيح. نعم. وقلنا المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، وقد رجح شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله أن والد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بأنه من أهل الفترة. طيب يسأل عن آية سورة النساء. آية سورة النساء طبعا. نعم. هو يريد أن يحتج بها على بطلان المذهب الشيعي. طيب. من هذا الباب ما المذهب الشيعي باطل بآية النساء وبغيرها. نعم. يعني من نازع الله في ربوبيته. نعم. أو نازع الأنبياء في نبوتهم لا يمكن أن يقال على أن صنيعهم حق. نعم. طيب يسأل أيضا الشيخ عن اسم عبد المطلب، هل يجوز التسمية بالنسبة؟ لا يجوز التسمية باسم عبد المطلب. نعم. لأن عبد المطلب هنا حادثة عين حتى يفهم الناس. جيد. لا يوجد لله اسما، لا يوجد لله اسم اسمه عبد المطلب، اسمه المطلب. نعم. لأن لما نقول مثلا عبد العزيز الله اسمه من أسماء الله العزيز. نعم. عبد الحكيم من أسماء الله الحكيم، عبد الرحيم هكذا عبد الله، لكن المطلب هذا ليست المقصود بها عبودية التي نقولها نحن عبد العزيز عبد الحميد عبد المجيد وأمثال من الأسماء المباركة، إنما هذا المطلب اسم رجل، المطلب اسم رجل. أيه. هذا الرجل جاء للمدينة وفيها شيبة الذي هو عبد المطلب الآن. شيبة هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة اللي هو عبد المطلب فأخذه المطلب عمه وأراد أن يدخل يذهب به إلى مكة. فأخذه من المدينة من أخواله وأردفه معه. لما دخل به مكة كان فيه شيء من السمرة، فظنه الناس رقيقا له، عبدا اشتراه، فنادوا عبد المطلب، عبد المطلب غلبت عليه. فالآن هنا عبد المطلب ليست عبودية طاعة زي ما نقول عبد العزيز وعبد الحميد، إنما هي عبودية رق، زي عندما إنسان يملك عبدا اسمه مثلا يعني أي اسم عشان نحرج في الناس اسم فلان، فيقال هذا عبد فلان، هذا صح هذا عبد فلان من باب الرق، فهذا عبد المطلب. لكن أنت عندما تقول أنت الآن إن أحد الناس سميناه عبد المطلب، هو ليس مولا للمطلب، هذا ليس رقيقا عند المطلب، وليس لله اسم اسمه المطلب، إذا انتفت الاثنان، إذا لا يوجد اسم. صحيح، واضح المعنى، واضح جدا. طيب عابد الشيخ يقول له ورد ثلاث أجزاء يومين، هل يلتزم بهذا القراءة سريعة؟ ثلاث أجزاء مباركة ويستمر فيها التدبر غير القراءة، يكون له قراءة تدبر ما يكون في القراءة. أي نعم، بعد ما تنتهي القراءة تتدبر ما قرأت، أو يكون له قراءة. الناس يخبطون يقولون اقرأ بتدبر، اقرأ، هو يقرأ مفترض يقرأ قراءة وسط ليست هذا سريعا كهد الشعر. طيب، وعلى بتأودة ولو حدر قليلا لا بأس، فيقرأ جزئين ثلاثة في اليوم. طيب، بعد أن يقرأها يتدبر ما فيها، بعد أن يقرأها يتدبر ما فيها، بمعنى يحاول العمل بما فيها، بما فيها. طيب، تفسيرها يذهب الكتب التفسير يقرأ معانيها. جيد، فيوجد قراءة ويوجد تفسير ويوجد تدبر. نجيب مثال إذا أذنت. ما في مشكلة. أي مثال، الله يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه قراءة، حتى إذا بلغ أشده كل من يرتلها بطريقة، وهذه قلد السديس، هذه قلد الشريم، هذه قلد يقولها بصوته، هذا يسرع، هذه قراءة. طيب، يؤجر عليها أن خلصت نيته، انتهينا من القراءة. تفسيرها ظاهرة ما تحتاج تفسير. صحيح، يعني مستعد ممكن يرجع لكتب التفسير، لكن ما معنى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ ما تحتاج أحد يعني يشرحها. صحيح، يعني كلمة وصى معروفة، الوالدين معروفين، لكن لو قرأ بيعرف معنى كرها، بيعرف حمله في 30 شهرا، ما في إشكال. طيب، يقرأ، هذا تفسير. ما معنى تدبر؟ معنى تدبر الآن يأتي نفذ. أيوة، فلا يقدم أحدا على أمه، لأنه رأى أن الله ما قدم أحدا من الخلق على الأم، فيبرها ويقوم بحقها ويستل الطلب من عينيها، هذا إجلالها هو التدبر الحق القرآن. فهناك تفسير وهناك تدبر وهناك قراءة. طيب، يسأل عن قولي تعالى في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع، يقول كيف أتعامل مع كتاب الله عز وجل بطريقة تورث الخشوع؟ والله هذا قلناه مرارا وليس على كل حال نطيق الجواب فيه، لكن يعني جملة كن على يقين أن هذا كلام رب العالمين. نعم، ولا أستطيع أن أزيد عليها في موقف هذا. طيب، شوية يكون على يقين أن هذا كلام رب العالمين، عاد ولا حتى شوية أنا أقصد الشيخ أن الكل يتيقن، بس أنه يبحث عن طريقة. يعني أنا مثلا لا، هو الكل كل يدعي اليقين، فرق. الكل يتمنى اليقين، الكل يقول أنا على يقين، لكن ليس الكل على يقين. مو معنى أنه يكفر، لا، أصل اليقين موجود في قلب كل مؤمن، هذا اللي أقصد، هذا موجود، أصل اليقين موجود. أيه، لكن رفعة هذا اليقين علوه هذه عاد مسألة يطول شرحها. شيخنا، لكنك تقرأ وتخشى، وأنا أقرأ بغير خشوع، أنا أقصد كيف أصل إلى هذه المرحلة. وسؤال الأخ، يعني طبعا أنت تقول يعني قضية مثال، أنا أعرف أن هذا سؤال أخ وأعرف مقصوده، لكن أنا لا أستطيع أن أبشر، وأنا كنت أتمنى أنك تجيب. أبشر. طيب، أرجع شيخي لسورة التحريم، أنت قبل قليل حررت مفردة الخيانة في سورة الأنفال، وردت أيضا في سورة التحريم فخانتاهما. المراد بالخيانة هنا، المراد بالخيانة هنا احنا قلنا أنها في المعاملات الدنيوية. الخيانة الدنيوية أي الدنيوية التي يعني لا نقصد الدنيوية محضة، لكن في الأشياء المألوفة، يعني مثلا عشان تتضح الصورة، هو هذه المرأة والها التي هي امرأة نوح كانت تعلم أن نوح نبي وهي كافرة به. نعم، ما في خيانة فراش هنا، لكن في بيته تظهر أنها تجله، وعند الناس تقول لهم إنه مجنون. نعم، فأسهمت في كفر الناس به. والعة التي هي امرأة لوط هذه كانت كافرة به ولم تخنه في الفراش، ما بغت امرأة نبي قط، قال الحبر بن عباس، لكنها كانت تدل الناس على أضيافه. نعم، هذه خيانة في التعامل. طيب. فهذه خانت بأن قالت للناس إنه مجنون، والثانية خانت بأن قالت دلت قومه الأشرار على أضيافه. شيخ، أنا أفهم من كلامك أن الخيانة الزوجية لا تقتصر على خيانة الفراش. لا لا، أي تصرف يضر بالزوج. خيانة عامة. الخيانة عامة قد تقع في الفراش، لكن هنا ليس المقصود بها الفراش. طيب. الله أكرم من أن يجعل فراش نبي من أنبيائه يخان وهو لا يدري. طيب، قوله بعد ذلك فأمكن منه، المراد بالتمكين هنا أي أمكن، يعني شوف الحصول على الشيء. نعم. باقتدار، هذا الذي يسمى تمكن. أين؟ هذا معنى فأمكن منهم، وأنتم ترونهم رأي العين. صحيح. 70 قتلى و70 أسرى، وهذه جاءت في القرآن كثيرا، ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه. نعم. وجاء في القرآن ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني بلغ منزلة عالية حتى أصبح ملكا مقتدرا. يوسف قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة. هنا عاد نعرج بفائدة. صحيح. هذه الفائدة يعني لا يزعل من النساء، لكن الحق حق. نظرة الرجل غير نظرة المرأة. يوسف هو يوسف واحد. الله يقول في حقه فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآن هم لا يعرفون شيئا عن مخبره، ولا أخذوا ولا أعطوا معه. طيب. مجرد رؤيا حكموا في. طيب. الملك الله ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه، لما كلمه أخذ وأعطى معه وعرف عقله، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أين؟ واضح، يعني تختلف تعامل الرجل عن تعامل المرأة. عن تعامل المرأة. طيب استاذنك يا شيخ في هذه الاتصالات مع الأول، وصار برنامج فتاوى الآن، هو قبسات من آيات ففتحنا المجال. طيب معنا غفران، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. أكلم الشيخ اسمه. أي تفضلي الشيخ اسمك. الشيخ صالح سامر. عليكم السلام، حياك الله أختي. سمحت يا شيخ، أنا لدي أسئلة بس لكن ما داخلة في الموضوع الحلقة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيالا. طيب. هل هذه العقوبة تنطبق فقط على الذين يجرون خيالا؟ واضح السؤال. طيب. والسؤال الثاني، ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم كلمات كثيرة مثل الذنوب والخطايا والأثام والسيئات، هل هناك فروق بينهم؟ كذلك في قوله تعالى إن حسنات تذهبن السيئات، مثل ماذا الحسنات ومثل ماذا السيئات التي تذهب تلك الحسنات؟ طيب. بس طلب بسيط، أنا يعني أريد الكتاب للسيرة والتفسير تناسب، أنا عمري 18 سنة. فهمت. وش الطلب يا غفران؟ الطلب وشو؟ إيه؟ وشو الطلب الأخير؟ كتاب السيرة. كتاب السيرة. طيب. وسيرة الرسول وتفسير. خلاص أبشر، شكرا يا غفران. معنا أبو رغد، السلام عليكم ورحمة الله. أبو رغد سمعنا من الهاتف، والله لهينك. ألو. تفضل من الهاتف لهنت. السلام عليكم. السلام ورحمة ممكن الله. ممكن أكلم الشيخ الله يحفظك؟ إيه الشيخ اسمك. كيف حالك الشيخ صالح؟ الله يحييك يا أبو رغد، حياك الله. أحبك في الله، الله يحفظك إن شاء الله. الله وأجلك. أنا سؤالي طبعا أنا خارج عن الموضوع هذا اللي هو سورة الكهف، وتعليق بسيط إذا تفضلت وتكرمت علي الله يحفظك. بالنسبة لسورة الكهف، أفضل حديث اللي ورد الصحيح عنه فضلها ووقتها، هذا سؤالي. أما المداخلة البسيطة الله يحفظك فيها ويجزيك بالخير إن شاء الله، بالنسبة للأخ أنس الله يهديه ويصلحه، المفروض الواجب عليه إذا جاء يسأل المفروض يتأدب في السؤال مهما كان سؤال. أبو رغد أو استفسار. أبو رغد اسمح لي يا غالي. أبو رغد خلي موجود. أبو رغد اسمعني قبل أن تتكلم. أبو رغد الله لهينك، أنت لك حق علينا وأنس له حق علينا، كون ما ألقي السؤال ما وصل إلينا واضحا. نعم. فعشان كذا أنا ما أستطيع أسمح لك أنك تتكلم يكلم. عليه لأنه لا يمكن أن يداخل الآن، فأنا لا أستبيحك عذرا. يعني أنا ما لي علاقة. طيب. مثلا دخلت سؤال وذا أنا ما لي علاقة فيه، يعني لما تجي مثلا تطرح سؤال أو مثلا تكلم الشيخ يعني المفروض صوتك لا يتعلى بأدب طيب. ولطف يعني مهما كان هذا شيخ له مكانته في مركزه تمام ولا لا، فكلنا احنا نحب هذا الشيخ تمام طيب. ولا لا، أنا أتكلم على صيغته في السؤال طرحه طيب زاك الله خير. المفروض يكون يعني بلطف وبأدب يعني مهما كان هذا الشيخ أنا نحبه ونعزه تمام ولا لا، وما نسمح لأي واحد مهما كان طرفه في السؤال ومهما كان موضوعه المفروض أنه يتأدب لأنه طيب يا بارغة طيب يا بارغة نحترمهم ونقدرهم ونمجلهم تمام ولا لا. زاك الله خير أبو رغد. أبو رغد وصلت رسالتك واضحة يعني كان شكرا شكرا لك أبا رغد جزاك الله خير على هذا التنبيه الجميل، وإن كنت أريد أنك تعمم. طيب معنا عليا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي عليا تفضلي. ألو تفضلي. الشيخ ماذا يتقدم الجن على الإنس في آيات كثير من القرآن؟ نعم وضح الشيخ. طيب سؤال آخر عليا. شكرا شكرا. معنا أيضا أبو أنس، السلام عليكم ورحمة الله. أبو أنس مرة ثانية ما أدري أنا كاتب أبو أنس. أبو أنس موجود؟ آه. طيب إلى أن يجهز أبو أنس أنا أعود إلى الاتصالات مرة أخرى إلى الأسئلة. غفران يا شيخ تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة، تقول هل هذه العقوبة على من أسبل ثوبه خيلاء أو تشمل حتى من أسبله لغير الخيلاء؟ لا هذا يعني الحديث نعم وارد مقيد بالخيلاء بالخيلاء نعم، باقي من لم يجره خيلاء اختلف العلماء فيه. فبعض العلماء حملوا على حديث ما أسفل الكعبين في النار وبعضهم يقول ما أسفل الكعبين في النار مقيد بحديث الخيلاء، في المسألة خلاف، فاتفقوا على أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه العقوبة واردة واختلفوا في قول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار هل يلزم أن يكون بخيلاء أو لا يلزم أن يكون بخيلاء، لكل دليله. طيب تسأل الشيخ عن بعض المصطلحات ذنوب خطايا آثام سيئات، تقول هل بينها فروق؟ الأصل أنها واحد لأن الله ذكرها في مواطن مختلفة، فقال مما خطيئاتهم يعني ذنوبهم نعم. لأنه قال في صورة أخرى فكلنا أخذنا بذنبه، واضح يعني قال مثلا فكلنا أخذنا بذنبه ونصع الغرق نعم. وقال في صورة أخرى مما خطيئاتهم أغرقوا، إذن الخطيئة هي الذنب. طيب هذا يعني من دلالة القرآن نفسه. جيد. تقول يا شيخ الحسنات يذهبن السيئات، لو في بعض الأمثلة لهذا؟ بعض الأمثلة يختلف، إذا كانت دون الكبائر فالوضوء نعم. والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان هذا كله يكفر ولله الحمد، كما أن الرجل الذي قبل امرأة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه ثم بعد أن فرغ من صلاة العصر قال أصليت العصر معنا؟ قال نعم، فأنزل الله جل وعلا قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قالوا يا رسول الله له خاصة أم لنا كلنا؟ قال لكم كلكم. طيب فهذا من أمثلتها. تطرب الشيخ كتب في السيرة وفي التفسير تناسب عمرها؟ طبعا نحن نجهل عمرها لكن يظن قال 18 ما أدري ما قادر، لكن العموم تأخذ تفسير ابن كثير مختصرات تفسير ابن كثير كتفسير العلامة شاكر أو غيره، كريم راجح له تفسير طيب لمختصر ابن كثير. في السيرة النبوية لو أخذت كتاب محمد أبو شهبة السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. طيب. لكن أنا لا أرى أن تكتفي بكتاب واحد، لو استطعت أن تقرأ في الروضة الأنف جيد. الروضة الأنف للسهيلي. الفاضل أبو رغد يسأل الشيخ عن سورة الكهف عن فضلها ووقتها. ورد عند البيهقي بسند حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له كذا، وذكر نورا. وقتها من بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا الذي يطلق عليه اليوم. طيب شيخ نعود إلى المحاور، ننتقل من سورة الكهف إلى سورة الرعد في قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، المعنى الإجمالي لهذه الآية؟ طبعا هذه مسألة مختلف الناس فيها يعني فهم الآية، هل الإعجاز أن السماء لها عمد غير مرئية أو ليس لها عمد؟ طيب هذا يعني الجمهور على أن السماء ليس لها عمد، فقول الله جل وعلا بغير عمد ترونها صفة لعمد. أين؟ يعني هذه يصبح النفي للعمد والنفي للرؤية، لأنه لا يوجد عمد بالتالي لا يوجد رؤية. وآخرون قالوا لا يوجد عمد لكن لا توجد رؤية، وهذا قاله بعض العلماء لكن أقل يعني المعظم من العلماء على أنه لا توجد. الآن هنا يحتاج الإنسان هذا علم إلى دليل آخر قرينة، فالذين قالوا إنه لا توجد عمد احتجوا بقول الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فقالوا هذه قرينة على أن السماء ليس لها عمد، لكن يعني لا نريد أن نبحر أكثر، لكن قد يحتج عليها محتج أنه هذا لا يمنع أن يكون لها عمد، فتكون العمد بإذن الله. صحيح. بدليل أن الله قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، مع أن الطيرة بجناحه فيما يراه الرأي، لكن الله قال ما يمسكهن إلا الرحمة. صحيح. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتأنى في الرد على خصمه. أيه. مثل الله جل وعلا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، هذه واضحة. ثم قال جل شأنه التي لم يخلق مثلها في البلاد. الآن هذه مثلها تعود على إرم المدينة أو تعود على عاد القبيلة، فيأتي سيد معمر يقول واضحة. كيف واضحة سيد معمر؟ قال تعود على القبيلة. أين الدليل؟ قال يا أخي الله يقول يخلق، لو أراد مدينة قال يبنى، قال يصنع، قال تعمل، فيسكت الناس. فيأتي آخر يقول لا أخطأ معمر. لما أخطأ؟ لأن الله قال في البلاد، لو أراد القبيلة قال في العباد، لكنه أراد مدن قال في البلاد. واضح؟ صحيح. فلكل حجته. هذا يجعل المرأة يتريث في فهم كلام الله. نعم. ومثل هذا العلم إعمال العقول في شرف المنقول، في أشرف منقول وهو كلام الله جل وعلا، هو الذي يجعل الإنسان إماما. نعم. في العلم. نعم. طيب أنتقل من هذه الآية الشيخ إلى سورة الكهف، وإن كان بعض المتصلين يعني ركزوا على هذه السورة، في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمر من اتخذن عليهم مسجدا. شيخنا لا يخفى عليك الآن وفيما مضى أن هناك دعوات أو احتجاجات بهذه الآية على بناء القبور. نعم. في المساجد، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟ نعم، طبعا هو أولا يعني لا نتعجل في الرد. نعم. نحن نبين الحق ثم بعد ذلك نبين الرد. لابد أن يكون للآية معنى. جيد. الله جل وعلا تكلم عن أصحاب الكهف ثم ذكر أن من جاء بعدهم تنازع فيهم وقال وهو أصدق القائلين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نأخذ لفظ غلبة في القرآن كيف جاء؟ جاء لفظ غلبة يعني القوة. وإن جندنا لهم الغالبون، فكلمة غلبة تقترن بالسلطان. صحيح. لا تقترن بالعلماء، تقترن بالسلطان. طيب. ولهذا الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، لما تكلم عن الغلبة قال وإن جندنا لهم الغالبون. إذن الذين غلبوا هنا هم السلطان، عاد هو مسلم غير مسلم، المهم هو الذي غلب. طيب. ماذا فعل؟ قال قرر يحسم النزاع لما اختلفوا لنتخذن عليهم مسجدا، سنبني مسجد على هؤلاء، بنى مسجد. السؤال الآن هل فعل هذا صواب أو غير صواب؟ الآن من احتج بالآية ماذا يقول؟ يقول الذين يرون جواز بناء القبور يقولون إن الله جل وعلا سكت ما أنكر، فهذا دليل عندهم على جوازه. طيب. واضح؟ نحن نقول أولا هل يلزم من هذا الأمر أن ينكره الله؟ يعني هل من قواعد القرآن؟ هم بنوا على قاعدة عندهم، هذه القاعدة غير صحيحة. نحن نقول إن الآية ليست أكثر من خبر يخبر الله جل وعلا وكلامه حق أن قوما ما غلبوا في زمن أصحاب الكهف وقرروا بما يملكون من نفوذ وسلطان أن يبنوا مسجدا، لكن هل فعلهم هذا صواب أو غير صواب؟ الآية لم تتعرض له. يأتي الأستاذ معمر يقول حصل كذا وكذا في حي كذا، رأي سيد معمر في القضية هل هذا صواب غير صواب؟ هذا خارج النص. إذن لا بد لنا من نص آخر يفصل في القضية. وأخبار القرآن الشيخ ليست كلها تبين الإنكار على هذه الأخبار. أيه، هذا هو القضية عندهم. هم يرون أنها تبين، يعني طيب. يحتجون بآية وكذلك يفعلون، لكن الأصل أنها غير صحيحة. نعود الآن للقضية هذه. هذه الآن أصبحت متشابهة. لماذا متشابه؟ لأن لا تملك دليل ولا نملك دليل. طيب. ليس قول صالح بأولى من قول عمرو ولا قول عمرو بأولى من قول صالح. طيب. إذن لابد من دليل خارجي، مرجح خارجي. أين المرجح الخارجي؟ تأتي بشيء لا يقبل التأويل صحيح، إما كتاب وإما سنة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا ريب أن بناء قبر على النبي لو كان حقا أشرف من بناء القبور على أصحاب الكهف. نعم. لكن لما لعن الله من بنى على لسان رسوله من بنى قبرا على قبر نبي، كان أولى. نعم. أن يكون كذلك باطل. فلما نكون منصفين ربانيين نصل للآية بطريقتنا الشرعية وفق قواعد الشرع لا تلوى أعناق النصوص نجد أن الآية لا تحمل دليلا البتة، هي خبر منقول محض لا يحمل إنكارا ولا تقريرا، لكن دل الشرع في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم مما لا يقبل النسخ. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول من سمعته أم المؤمنين، يحذر ما صنعوا على هذا دينا. أي بناء على أي قبر، قبر نبي أو ولي أو صالح أو ملك أو سلطان أو أي أحد على شأنه أو قل في زماننا أو قبله أو بعده، بناء باطل مصادم للشرع. قبور المسلمين تحترم لا تعظم، تحترم لا تعظم، وإلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مات كثير منهم وأبناؤهم أحياء موجودون بعدهم، فلو كان الصحابة هم أعلم الناس بالقرآن ويقرؤون سورة الكهف ليل نهار، لو استقر في أذهانهم أن الصالحين تبنى على قبورهم مساجد لبنى كل ابن صحابي، لبنى عبد الله ابن عمر على قبر أبيه، ولبنى أبناء عثمان على قبر عثمان، وأبناء سعد على قبر سعد، وغير ذلك كثير، لكن كل ذلك لم يقع. ويكفي الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا نقل عن الشيخ الشعراوي رحمه الله أنه استدل بهذه الآية على جواز بناء القبور، لكن لا نقول إن هذه مسألة خلافية مع أجداننا الشيخ، فقول الشيخ هنا باطل محض لا يقبل البتة. طيب مع أجداننا كشخص، لكن القول هنا لا نقول إنه مسألة خلافية فيها دليل له، لا ليس فيها وجه، هذه أمرها محسوم لوجود نص، والنص هذا لا يقبل التأويل. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والقرآن والسنة لا يمكن أن يتناقضا. صحيح. طيب شيخنا، خليني أقف مع موقف الشعراوي الله يرحمه عندما يستدل بهذه الآية. أنا تساءل الآن عن موقف العام ولا سيما في بلده وهذه الأشياء موجودة، هل يحق له أن يحتج بهذا القول؟ لا يحق لهم ولا يجوز لهم، لأن هذا القول باطل بالأدلة التي ذكرناها. فمن جاء من العامة ينبه ويبين له. أي ضريح الآن في مصر، في سوريا، في إيران وما أكثرها، في العراق، في اليمن، في أي بلد نعرفه أو لا نعرفه، مبني على قبر أحد ملك أو ولي أو نبي أو غيره، لا يجوز بقاؤه. بالمصادفة الشيخ سيعرض بعد هذا البرنامج لهم الحقيقة نتحدث أيضا عن الأضرحة، فلعلها تتناسب البرنامج. طيب أعود إلى الاتصالات. معنا أبو زهرة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. كيف حالك شيخ معمر؟ الله يحييك، مسا عليك وعلى الشيخ الصلاة، الله يحفظك. حياكم الله. أبو زاهر يا شيخ، أبو زاهر. أبو زاهر، الله أبو زاهر. الله إن شاء الله ترزق بنت تسميها زهر. أسأل عن المعنى في الآيتين الكريمتين في سورة البقرة. أيوة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، الآية، ثم عقبها الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإذ فرطنا بكم البحر فأنجيناكم. أيوة. فذكر في الأولى نجيناكم وفي الأخرى أنجيناكم. يعني نحب شيئا من التعريف بأخذ الكلمتين في هاتين الآيتين. يعني في استخدام نجين نجيناكم بدون ألف في الأولى. أيوة. طيب أبشر. والأخرى فأنجيناكم. فهل الفرق بين في معنى الكلمتين؟ طيب شكرا يا أبو زهر، الله فيكم. شكرا وفيك الله يحفظك. طيب معنا أم عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن طيب لكن الصوت، الصوت لا ترفعينه قليلا. الله يحفظك، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. كم السلام ورحمة الله. ارفعي صوتك يا أختي. أود القيام، سؤالي هو أود القيام بإصدار كتيب اسميته تأملات في سورة النمل، فوضعت عدة آيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عشر. فما الكتب التي أستعين بها بعد الله؟ أم عبد الله، إخراج أسرار. نعم، بداية حديثك غير واضح، تقولين عملتي ماذا؟ أود القيام بإصدار كتيب أسميته تأملات في سورة النمل. طيب كتيب. فكانت هذه الآيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عشر. طيب والسؤال؟ فما كما الكتب التي أستعين بها بعد الله في استخراج أسرار وفضل هذه الآيات. طيب طيب. كذلك أرجو إرشادي بصفة عامة للكتب، كتب التفسير وكتب التجويد التي تعينني كمعلمة في دار التحفيظ. طيب شكرا يا عبد الله. معنا أيضا أخونا حمد. السلام عليكم ورحمة الله. حمد تفضل. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم ورحمة الله. السلام. اسمعنا من الهاتف يا حمد. كيف حالك شيخ؟ عودني على الشيخ. تفضل. كيف حالك؟ عودني على الشيخ الله يعافيك. حمد الله يهينك، أنت الآن على الهواء بس الصوت التلفزيون الله يهينك. كيف الحال يا شيخ صالح؟ الله يحييك يا أخ حمد، حياك الله. عساك طيب، عساك بخير. الحمد لله بخير وعافية. عساك طيب. اللهم لك الحمد. أنا عندي سؤال يا شيخ عن خارج الموضوع الله يعطيك العافية. تفضل. أنا أعطينا وسائل على حفظ القرآن يعني بإذن الله يسر نحفظ القرآن كريم. طيب إيش السؤال؟ السؤال أبغى تعطينا وسيلة لحفظ القرآن. طيب. أبشر أبشر يا أخ حمد أبشر. الله يوفقك. شكرا يا حمد الله يحفظك. معنا المتصل الأخير عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. عبد الله أنت على الهواء، سؤالك الله يهينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عمر؟ الله يحييك. يشهد الله أننا نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. الله يا هلا والله. نبغى الشيخ صالح إذا كان يسمع يا شيخ. إيه الشيخ اسمع. تفضل تفضل يا عبد الله. يشهد الله يا شيخ صالح اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله واجل. السؤال يا شيخ الله يحفظك ورعاك، اثيرت احدى القنوات الاسلاميه قبل يومين حفظك الله يا شيخ ما اثاروا عن المعوذتين، هل هي من القران ام ليس من القران؟ طيب فيا شيخ انا ودي الاشكاليه في هذا الموضوع، هذا الموضوع الاول، الطرق الاول. الطرق الثانيه يا شيخ نبغى الطرق او الوسيله اللي تجعلني احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب. لاننا انشغلنا في امور الدنيا. السؤال الثالث يا شيخ الجمع قران كريم. ايوه. جمع قران كريم. مترتب هل هو مترتب بال على السور؟ بالحدوث الواقعيه او مترتب يا شيخ؟ طيب طيب. شكرا يا عبد الله. شيء شكرا. سلام عليك. السلام الله يحفظك. طيب نعود الى ابو زاهر يسال قوله تعالى واذ نجيناكم وبعدها واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم. نعم الله جل وعلا ما تكلم عن كتابه العظيم قال ولقد صرفنا في هذا القران. اي نعم. فالتصريف كما جاء في الاخبار جاء في الطرائق، فالفعل اصله نجا. اي نعم. ويزاد بالتضعيف، ومن طرائق التضعيف الهمزه، و من طرائق عن الزيادة التضعيف والهمزة. فعنجة هي فعل نجة نفسها لأن الحادثة أصلا واحدة. صحيح. يعني ما كان العبور من موسى إلا مرة واحدة. نعم. فعبر الله عنها بفعلين، مرة بالهمزة مرة بالتضعيف، هو نجا، مرة قال نجا مرة قال أنجا، والمعنى واحد. هذا من التنوع في طريقة عرض القرآن. نعم. وإلا الحادثة واحدة فلا يتعلق بهذا اختلاف في المعنى. جيد. لأن اختلاف المعنى معناه أن الحادثة أكثر من مرة، والحادثة قطعا كانت واحدة. شيخنا البعض قد وممكن هو أبو زاهر من بنى على هذا أنهم يقولون الزيادة في القرآن لابد أن تكون لدلالة. هو ما أجد زيادة الآن. قصدي في النجين وأنجين. أي ما في زيادة. أيوة. لأن الفعل نجا فزيد هنا بالألف وهنا زيد بالتضعيف. جيد. يعني لا واضح ما في فرق، لأنه هنا زيادة بحرف هنا زيادة بحرف. طيب. لا يوجد يعني أنجى هي عدد حروف نجى. أينا. نجى ثلاثة حروف، ثلاثة أربعة حروف، لأن التضعيف في الجاء حرفين أربعة، وأنجى أربعة حرف. لا يوجد زيادة. طيب جيد. أم عبد الله شيخ تقول تقوم الآن بإعداد كتاب بعنوان تأملات في سورة النمل في بداية السورة، إذا من كتب تنصح؟ أنا أرى أن تترنف في الإعداد. يعني لا تغضب مني بس أنا رجل واضح يعني لا أحب المجاملة. طيب. هي ما دام تجهل يعني المراجع فأنا أرى أن أختي الكريمة هذه تتريث في إصدار كتاب وتقرأ في كتب التفسير ستة شهور مثلا سنة، ثم تعرض ما كتبته على أحد المفسرين. بعد ذلك ندخل في مرحلة أن تكتب كتب. شيخنا خليني أنا أطرح سؤالها بطريقة يعني بوضوح ما أجلالي لها. بس هي معلمة في دار تحفيظ، لنفرض أنها تريد أن تصدر يعني إصدار مختصر لطالبات التحفيظ. ما حد يصدر. ستنقل من الكتب التفسير. هو إذا إنسان الآن بيدور مراجع لما نقول أنه فلان كتب هذه مسألة أخرى، لما نقول هذا الكتاب كتبه صالح المغامسي، مفترض أن صالح المغامسي هذا ما بدأ يكتب إلا بلغ منزلة على الأقل، أقلها يكون قرأ عدة مراجع من قبل أن يريد أن يكتب. طيب. لكن هو الآن ما فرق لما أنا أكلف طالب في دور العلم في دور الطلب سأقيمه ولا ينشره وأقول له ارجع لي كذا وكذا واكتب، هذا شيء آخر. طيب. لكن هو يريد أن يؤلف، يريد أن يجمع، لا. وهذا طيب. طبعا هي يعني امرأة فاضلة سألت وطلبت، هو ليس المشكلة في أختنا الكريمة، هذا المشكلة في طلبة علم أو طلاب علم. هو من يوم ما يعني بدأ أخرج كتيبا أو كتابا طبعا. طيب. هي من حرصها بنتكلم بس إيه. الله المستعان. هي من حرصها تسأل عن كتب التفسير. طيب أنا أقول لك يا أختي أنشئ مكتبة فيها تفسير ابن كثير، تفسير بن سعدي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، هذه ثلاثة، المحرر الوجيز لابن عطية، هذه أربعة، إذا تريدين زيادة حدائق الروحان للهرري، هذه خمسة، اقرأي في هذه سورة النمل حتى تنتهي. يا شيخ ما بيصدر الكتاب لو كلنا. لا لا لا, لا. طيب شوف يا أخي الكريم، إنه إنسان يعطيك كتاب يقول أنا ألفته مفترض يكون عنده قدرات. طيب أنا شيخ. ما أعرف قدراتي لكن سألتني عن المراجع هي التي أقحمت نفسها بالقضية. طيب شيخ أنا حمد مشكلة. حمد أبا أخرج خلاص، حمد وعبد الله يعني يطلبون طريقة لحفظ القرآن الكريم. أول شيء يا أخوي الكريمين حمد وعبد الله يكون في عزيمة ورغبة في الأجر، ثم لابد من شيء من الانقطاع، ما دام قررتما أن تحفظ القرآن لابد من إخراج حيز من الوقت إلا في الضرورة القصوى، وإلا يكون هذا الحيز من الوقت فجرا أو عصرا أو بهما معا مخصص للمراجعة والقراءة. جيد. وتأخذون مدة كافية أقلها سنة، فترتبط كل بعد صلاة فجر كل بعد صلاة عصر مع شيخ تراجع عليه القرآن، وفي الليل تقرأ بشيء مما حفظته، ولابد أقل شيء عام تحفظ القرآن إذا أردت أن تتقنه. أما أن يبقى جدولك في حياتك اليومية كما هو وتريد أن تحفظ القرآن هذا بعيد جدا. طيب الشيخ عبد الله بقي له سؤالان وبقي معي 8 دقائق، إذا أذنت لي نجيب باختصار. يقول الشيخ سورة المعوذتين البعض يقول ليست من القرآن. أجمع المسلمون على أن المعوذتين من القرآن. طيب يقول جمع القرآن هل هو على الأحداث؟ لا طبعا ليس على الأحداث، إنما كانت تنزل السورة فيقول صلى الله عليه وسلم وضعوها في مكان كذا، بدليل أن الفاتحة ليست أول ما نزل وهي في الأول. والمعوذتين ليست آخر ما نزل وهي في آخر المصحف. صحيح. نفهم الشيخ أن ترتيب القرآن الآن توقيفي. توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يضعوا آية كذا في مكان كذا. طيب أرجع الشيخ إلى محاوري في قوله تعالى في سورة القصص، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا. قبل أن أسأل عن أسباب الرزق، نحرر معنى الآية إجماليا. معنى الآية إجماليا قريش تريد أن تعتذر بأي حجة في ردها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مما ردت به نبوته قالت الذي يمنعنا أن نتبعك نخشى أن نسلب رزقنا ويتخطفنا الناس يعني العرب، فرد الله جل وعلا عليهم أن دعواهم هذه كاذبة بدليلين. أيوة. قال جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا. نعم. أي مأمون. نعم. يجبى إليه تبع للأول، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فمكة ليست أرض زراعية، ولهذا قال الخليل بواد غير ذي زرع، أرض جبلية، ومع ذلك هم لم يموتوا من جوع، فسن لهم رحلتي الشتاء والصيف وساق لهم أن الناس يؤمون البيت. وهذا الأمر الذي الله جل وعلا أخبر الله جل وعلا به لا يتكلم الله عن شيء سيقع، وإنما عن شيء وقع لا دخل له بالنبوة. يعني من قبل أن نبعث نبينا ونرسل رسولنا أنتم ترون أنه حرم آمن. وقضية الفيل أعظم شاهد عندما رأيتم كيف رد الله جل وعلا أبرهة وجنده، حتى إنهم كانوا يعلمون هذا أنه حرم آمن. عبد المطلب أخذ بحلقة البيت وقال يدعو ربه لهم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك، ثم توجه إلى الجبل. هو أبرهة عندما خرج من اليمن مر على قبيلتي خثعم شهران وناهس، فأرادوا أن يحاربوه. لما أرادوا أن يحاربوه وغلبهم أسر منهم رجل يقال له نفيل بن حبيب. لما أخذ نفيل الخثعمي معه قال استبقيني أيها الملك، لما أراد قتله. لما وصل إلى الطائف ثقيف اتعظت بخثعم فما عارضوه، وإنما أعطوه أحدا يدله على البيت هو أبو رغال. نفيل هذا في الأول كان يعرف طرائق العرب لكنه كان كارها، أما أبو رغال أخذ يدل برهة من الطائف كيف يدخل على البيت. فلما وصل إلى وادي المغمس مات أبو رغال، فلما مات أبو رغال رجمته العرب بغضا له. طيب هناك في وادي المغمس بعد ذلك لما أراد أن يدخل أبرهة جاء نفيل هذا بقدر الله إلى الفيل، وكان اسم الفيل محمود، فهتف في أذنه قال ابرك محمود فإنك في بلد الله الآمن أو عد حيث شئت. فبرك الفيل وصعد نفيل الجبل مع القرشيين وجيش أبرهة يتابعه. فلما جاءت الطير وأهلكتهم أضحوا يبحثون عن من؟ يبحثون عن نفيل لأن أبو رغال الآن مات. صحيح. يبحثون عن نفيل يدلهم على الطريق. أين؟ فستركهم وهو يقول أبياته الشهيرة أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. أين المفر والإله الطالب والأشرم يعني أبرهة المغلوب ليس الغالب. خرج. هذا كله رأته قريش، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول إنها رأت قائد الفيل وسائسه في مكة وقد فقد البصر يستجدان الناس، رأتهما في مكة، رواه البيهقي بسند صحيح. هذا كله يقول الله لهم أولم يروا، لا يمكن نكرانه أن جعلنا حرما آمنا. ثم قال يشبه إليه ثمرات كل شيء، أنتم ترون رأي العين أن هذه أرضكم جبلية ومع ذلك الطعام يأتيكم من كل مكان. هنا نأتي إلى قضية أخرى، أن هذه يشبه إليه ثمرات كل شيء. أنا قلت في الأول بس الأخوة أكثر علينا من الأسئلة، وإلا كيف الإنسان يربط آيات القرآن؟ الله يقول في الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فاحتملت الآية ثلاث تفسيرات. قول قال به الجمهور وهو أنهم يقولون مطرنا بنوء كذب، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري، لكن الحديث صحيح، لكن إنزاله على الآية صعب. لماذا صعب؟ لأن الآية مكية، وحديث أبي سعيد الخدري وابن عباس في قضية مطرنا بنوء كذا قال على إثر سماء في الحديبية، يعني في السنة الثالثة من الهجرة، والذين قالوا كانوا بعض الصحابة لم يكونوا قريش، واضح؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا واحد. قال الحسن البصري رحمه الله تفسير آخر، قال معنى الآية يؤخذ من أولها، الله جل وعلا يقول قالوا إن اتبع الهدى، لا قال في فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم. فقال إن الحديث هو القرآن هو الدين، ومع ذلك جعلتم حظكم منه التكذيب، فجعل كلمة رزق بمعنى حظ، كلمة رزق بمعنى حظ، وقال بئس القوم هم جعلوا حظهم من كلام الله أن كذبوه. هذا تفسير ثاني. التفسير الثالث هو الذي تؤيده هذه الآية، وهو أنهم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ربطتم ما بين الرزق وبين التكذيب، تقولون يا محمد ما منعنا أن نصدقك إلا خوفنا على رزقنا، خوفنا على رزقنا أن نحرم منه. أين القرينة الآن؟ لما وجدنا ثلاثة تأويلات وجدناها في القصص، أولم نمكن لهم حرما آمنا، دليل الآية من أولها وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، يصبح هذه القرينة هي التي تجعلنا نرجح أن معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تقولون إن الرزق خوفنا على أرزاقنا هو الذي جعلنا نكذب بالقرآن، والعلم عند الله. طيب أنا الذي أريد أن يعني يصل للناس كيف يربط قارئ القرآن وفسره ما بين الآيات. جيد. طيب شيخنا وقفة أخيرة مع قوله تعالى يشبه إليه ثمرات كل شيء، لو نتحدث في دقيقة إلى دقيقة ونصف شيخ عن أسباب الرزق. أسباب الرزق حصرها القرطبي رحمه الله في الجامع في ست، نوافقه في بعضها ونخالفه في بعضها. قال رحمه الله أعظم أسباب الرزق الجهاد في سبيل الله. طيب واحتج بحديث جعل الرزق تحت ظل رمحي، والحق هذا حق، يعني قوله هذا حق. نعم. فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم طرائق الرزق لما ينجم عنه من الغنائم. ثم قال رحمه الله كسب الرجل من يده. نعم. واحتج بالحديث وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، وهذه نوافق القرطبي فيها. الثالثة قال رحمه الله التجارة، واحتج بأن أكثر المهاجرين كان عملهم في التجارة، وهذه نوافق فيها. ما بقي شيء. الرابعة قال الغرس والزرع، واحتج بأن هذا صنيع الأنصار، وهذه حق. الخامسة قال تعليم القرآن والرقية هذه فيها نظر. تعليم القرآن هل يؤخذ عليها الأجر؟ أي يعني هذه مسألة خلافية. تعليم القرآن والرقية نص على الرقية. لكن طبعا القرطبي رحمه الله لم يدرك زماننا والوظائف التي فيها الناس الآن. فالوظائف بلا شك مقدمة على غيرها. مقدمة على غيرها. يعني ترى شيخنا يعني قضية تعليم القرآن فيها خلاف بين العلماء، لكن إن شاء الله نحن نرى الجواز، يعني نميل إلى من يقولون برأي الجواز، لكن ما نقول إنها من أفضل طريق الكسب. والرقى يا شيخ؟ إيه الرقى دعنا منها. يعني لا أحب أن أتحدث فيها. يأخذون ولا يأخذون؟ لا أحب أن أتحدث فيها. طيب. نأتي إلى قضية الأخيرة. قال إنه إذا احتاج استدان هذا يعني لا مفر. قد يناسب بعض الناس. مو كل يناسب أحد، لكن هو جعلها في الأخير. ما دام جعلها في الأخير لا سبيل لنا عليه. طيب. والقرطبي إمام، يعني إحنا نتكلم بأدب من نقتات على علمه. في الأخير أنا أتقدم لك بجزيل الشكر. جزاك الله خير. شكرا يا شيخ. مشاهدي الكرام، بعد شكر الله تعالى ثم شكر ضيفنا الكريم، أتقدم لكم أنتم أيضا بجزيل الشكر على هذه المتابعة الكريمة والتي دائما تتحفون بها في برنامج القطوف الدانية. نلتقيكم بإذن الله عز وجل الشهر القادم وأنتم على خير وفي خير، وتصبحون هذه الليلة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.